فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى شرح متن الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني. ونحن كان قد سبق لنا وبعض الطلاب جالسون قد سبق لنا تدريس علم أصول الفقه كتاب الواضح، ثم شرح نظم الورقات للشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وأيضا أصول فقه الزحير الرحيلي، والآن إن شاء الله الورقات في وصول الفقه للإمام الجويني. والإمام الجويني اسمه أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، اسمه أبو المعالي مشهور بذلك، أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، وهو من مدينة جوينة بنيسابور، من مدينة جوينة بنيسابور، وقد ولد عام 419 وتوفي عام 478 للهجرة، من 419 من 419 ل 478، يعني عمره قصير، يعني لم يكن عمرا طويلا، يعني حوالي 60 سنة تقريبا أو 61 سنة هجرية. ومع ذلك هؤلاء الناس كان الله يبارك في أعمارهم وأعمالهم. والشيخ الجويني ليس لنا علاقة به، ليس لنا به علاقة في علم التوحيد، لأن الرجل عليه السلام لأن الرجل كان معتزليا، ثم انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب الأشاعرة، ولما مات قيل إنه قال إنما يعني أموت على عقائد عجائز نيسابور، يعني هو مات على عقيدة صحيحة، لكن كلامه في التوحيد كان كله معتزليا ثم أشعري. أما هو نبغ في هذا العلم اللي هو علم أصول الفقه، فأخذنا منه هذا العلم، ولذا لا يستشهد بكلامه في العقيدة، لا يستشهد بكلامه في العقيدة، وإنما كلامه في الأصول منضبط تماما، هو شافعي. ولعلكم تعلمون أن الذي أسس علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه الورقات، ورقات جمع ورقة، يعني مختصر في أصول الفقه. وأصول الفقه علم من العلوم المهمة، علم شرعي من العلوم المهمة، لأنه يتوصل به إلى فهم أحكام الكتاب والسنة، علم مهم لأنه يتوصل به إلى فهم أحكام الكتاب والسنة، بل إلى استنباط الأحكام منهما، لأنه لا استنباط أحكام إلا بأصول، لا استنباط أحكام إلا بأصول. فاستنباط الأحكام من القرآن ومن السنة، استنباط الأحكام من القرآن والسنة يتم أداته هي علم أصول الفقه، أداته أداة استنباط الأحكام من الكتاب والسنة هو علم أصول الفقه. طيب، إن قلت لي هل كان هناك علم أصول فقه أيام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أو أيام التابعين؟ أقول لك لا، لم يكن لا علم أصول الفقه ولا علم الفقه ولا علم مصطلح الحديث ولا علم السيرة ولا أي علم من هذه العلوم، ما كانوا محتاجين إلى تأصيل العلوم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان معهم المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعلمون من المعصوم مباشرة ويعيشون الدين قولا وفعلا وتقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعيشون الدين، ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، وما يفعله صلى الله عليه وسلم هو الدين، وما يقرره صلى الله عليه وسلم هو الدين، فكانوا يعيشون. فإذا جيل الصحابة لم يكن محتاجا إلى علم أصول الفقه، ولما جاء التابعون أيضا لم يكونوا محتاجين. لماذا؟ لأنهم كانوا يتعلمون من الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم معدلون عدلهم الله عز وجل، يعني شهد الله عز وجل لهم بالعدالة، الدليل على شهادة الله لهم بالعدالة، بالعدالة ما هو؟ الدليل على الشهادة بالعدالة. ما الصدق جزء من العدالة، الصدق جزء من العدالة، هذا على الإجماع. لو أجمع الصحابة على شيء، الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله لا يحب الفاسقين، فكونه رضى رضي سبحانه عنهم إذن هم ليسوا بفاسقين. وضد الفاسقين العدول، لأن العدل من لم يكن فاسقا، فإذن هم الله نفى عنهم الفسق، الله عز وجل نفى عنهم الفسق. فالصحابة معدلون بتعديل الله جل وعلا لهم. ولذا لما تسمع العلماء يقولون كل الصحابة عدول، ما رأيك في هذا القول؟ صحيح، كل الصحابة عدول. ولذا لما بيبحثوا في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، في علم السلسلة والرواة، يبحثون في كل الرواة بما فيهم التابعين، لكن عند الصحابة الكل يتوقف، لأن الصحابي عدل لكونه صحابة. فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. إذن متى احتاج الناس إلى هذا العلم؟ متى؟ في عهد تابعي التابعين، في عهد تابع التابعين، لأن تابع التابعين لم يروا المعصوم ولم يعايشوا جيل المعدلين قطعا، لم يروا المعصوم ولم يروا ويتعلموا من المعدلين اللي هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذا من أول تابع التابعين لابد تظهر الحاجة إلى تحقيق الحديث وإلى علم أصول الفقه وتظهر المذاهب، قبل ذلك لا يظهر هذا كله. النقطة هذه واضحة يا شباب؟ في عصر الصحابة معهم المعصوم، في عصر التابعين معهم المعدلون، في عصر تابع التابعين لا معصوم ولا معدلين، فلا بد لهم من أدوات ضابطة يضبطون بها العلم الشرعي لكي يتعلموا. فكان لابد من نشأة علم مصطلح الحديث أو علم الحديث، وكان لابد من نشأة علم أصول الفقه، وكان لابد من ظهور المذاهب، لأن الناس سيختلفون، فإن اختلفوا فليس هناك صحابة توقفهم عند الحق الأوضح، وليس هناك معصوم يقول لهم كذا. ولذا سؤال بسيط متفرع عن هذا الأمر، هل الخمر نجسة بالإجماع؟ الخمر نجسة بالإجماع؟ لا إله إلا الله. الخمر نجسة ولا ليست نجسة؟ ولا المسألة خلافية؟ هذا اللي تقولون، لا أنت تقولون المسألة خلافية، الراجح عندك كذا، لكن المسألة خلافية، الخلاف فيها محسوم؟ لا ليس محسوم. الأئمة الأربعة على نجسة الخمر، الأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة، وغيرهم على أن الخمر ليست نجسة. إذا المسألة فيها إيه؟ خلاف. لو كانوا هم يعيشون في عصر المعصوم وسألوه هل كان سيحسم الخلاف؟ نعم. إذا لم يكونوا محتاجين إلى أدوات لبحث المسائل، ليسوا محتاجين إلى أدوات بحث، لأن عندنا المعصوم نسأله خلاص. فالصحابة عندهم أي شيء يذهب فيسأل المعصوم ويستريح. أما الآن من أول تابع التابعين إلى يومنا هذا، كل مسألة تحتاج إلى أداة للوصول إلى الحق فيها، إلا المسائل التي أقرها هو صلوات الله وسلامه عليه، أقرها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لم الصحابة لم يتكلموا هل الخمر نجس أو غير نجس، لو كانوا تكلموا كان لزمنا قولهم إن اتفقوا، ويظل الخلاف إن اختلفوا. مسألة مس الإنسان لذكره أو مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، أجيبه مسألة خلافية. لو كنا في عهد المعصوم وسألناه هل هذا محل خلاف كان، أو لو كنا في عهد المعدلين، فلما كنا في عهد من بعدهم كان لابد من أداة لبحث المسائل وللوصول إلى الراجح فيها. إذن علم أصول الفقه كان لابد يظهر من بعد تابعي التابعين. إذن أصبح الناس في الأمر الشرعي يحتاجون إلى التحقيق في جهتين، يحتاجون إلى التحقيق في جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. جهة الورود وجهة الدلالة. ما الورود؟ يعني الجهة الورود ننظر النص هذا من فين وارد، لابد نتأكد هل هو ورد في كتاب الله أم هو وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو وارد من أقوال الصحابة، أم هو وارد من أقوال التابعين. وإن كان واردا من عند الله عز وجل فما المقصود به، وإلا فكل ما يأتي من عند الله يحتاج إلى تأويل، مظبوط، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن لابد من التحقيق في جهة الورود، نتأكد هل وردت آية في هذا الأمر، إن كان نعم أو لا، إن كان نعم فالآية لما ترد ما هو تفسيرها، لابد أيضا من الرجوع إلى تفسيرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فعند الصحابة رضوان الله عليهم، وهل اختلفوا أو لا. إذن كل مسألة تحتاج إلى تحقيق جهة الورود، ثم تحقيق جهة الدلالة، يعني ماذا تقصد، ماذا يراد، ماذا تقصد وماذا يراد. فنشأ من أيام تابعي التابعين ضرورة التحقيق في المسألة من جهتين، من جهة الورود ومن جهة الدلالة. شوية اللي قلناهم دول حد يعرف يجيزهم كده بسرعة، لأن احنا هذا العلم علم صعب، لذا نحتاج إلى يعني التدريس. ماذا قلنا؟ قلنا عبد الملك، قلنا الجويني وأبو المعالي الجويني ولد ومات، ولد ومات، ما هذه مش قضية. ها محمد الدعوة في نقطة أنت تجاوزتها، أن علم أصول الفقه علم يتوصل به إلى فهم أحكام الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. لأن لست أقول ما هو علم أصول الفقه، مع أن فاين يعني أصول يعني فقه، لكن علم أصول الفقه هو علم يراد به التوصل إلى فهم كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منهم، لأن الأحكام لا تؤخذ إلا بأصول. كل الأحكام، جميع أحكام الله، جميع أحكام الله تؤخذ بأصول. لما جاء جيل، طيب جيل الصحابة لم يكن محتاجا إلى شيء، لماذا؟ عندهم المعصوم، إن احتاجوا إلى شيء سألوه وقضي الأمر. جيل التابعين كان عندهم المعدلون، اللي هم من؟ هل الصحابة معدلون؟ دليلك نفى عنهم إذ رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم معدلون، نعم. في زمن تابع التابعين احتاجوا، يوجد ولا هم أخذوا يبحثون في كل شيء من جهتين، المصدر ولا الورود، ماشي، أخذوا يبحثون من جهتين. هل كان الصحابة متمذهبون؟ هل كان الصحابة متمذهبين؟ لا لا أبدا. هل كان التابعون متمذهبين؟ لا، لكن التمذهب سيظهر بعد ذلك نتيجة الاختلاف، نتيجة الاختلاف. إذن كان من أول تابع التابعين لابد من الحاجة إلى البحث في جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. فأما الورود يعني لأنهم لم يلقوا المعصوم ولم يلقوا الصحابة رضوان الله عليهم، فكان لابد لهم أنا من التأكد من ورود هذا الأمر، هذا الأمر ورد في الكتاب وفي السنة ولا لا، كان لابد أن يتأكدوا. ومن هنا نشأ علم الحديث، لأن يتأكدوا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو لم يقل. من جهة الدلالة، إيه اللي حصل في الدلالة؟ مشكلة أنه في عهد تابعي التابعين كانت الفتوحات قد عمت وانتشرت وكثرت. الفتوحات طبعا من أيام من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عن الجميع، فتوحات وانتشارات، دخل في دين الله أفواج من غير العرب، دخل في دين الله أفواج من غير العرب، فدخل فرس وروم وغير ذلك، فاللغة العربية اختلطت اللغة العربية ولم تعد في صفائها وتميزها المعروف، فاختلطت الحضارة واختلطت اللغة العربية بغيرها من الحضارات، فأصبح هناك أشياء مشتبهة، فكان لابد من فهم دلالات الألفاظ ومعاني الكلمات، فاحتاج تابع التابعون إلى البحث في الورود وفي الدلالة، وبدأت معهم المذاهب، بدأت المذاهب من عهد تابع التابعين، أما قبل ذلك فلا مذهب، لأن سيختلف الناس في فهم دلالات الأحكام، وبالتالي يظهر الأحناف ويظهر المالكية ويظهر الشافعية ويظهر الحنابلة ويظهر غيرهم، لاختلاف الناس في فهم الدلالات، دلالات أحكام الله جل وعلا ودلالات أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كل هذا لماذا نقوله؟ نبين لماذا نشأ علم أصول الفقه. عندك القرآن الكريم كم آية؟ حد يذكر كم آية؟ 6214 أو 234. الكوفيين، العبد الكوفي يقول 234، العبد الكوفي يقول 234، وغيرهم يقول 214. 6214 آية وردت في كتاب الله عز وجل. آيات الأحكام، ما هو الآيات القرآنية فيها آيات أحكام وآيات ليست آيات أحكام، يعني آيات عقيدة، تكلم عن الله، صفات الله جل وعلا، خلق الله، تكلم عن أمم مضت. آيات الأحكام من ضمن 6214 500 آية فقط، آيات الأحكام التي تتكلم عن الأحكام، مثل آيات المواريث آية 11 و12 و176 من سورة النساء، آيات الأحكام 500 آية تتكلم عن الصوم، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج، عن الديون، عن المعاملات، عن الرضاع، عن النسب، عن المصاهرة، عن الطلاق. الآيات اللي في القرآن تتكلم عن الأحكام كم آية؟ 500 فقط. عندنا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 300,000 حديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 300,000 حديث، أحاديث الأحكام 11,000 فقط. تاني إخواننا، الآيات 6214، آيات الأحكام 500. طبعا عارفين يعني آيات الأحكام، في آيات قصص، في آيات توحيد، إنما آيات الأحكام اللي بتكلم عن أحكام شرعية 500، والأحاديث 300,000 حديث. الأحاديث الأحكام اللي بتكلم أيضا عن صيام وصلاة وزكاة ورضاع ونسب ومعاملات وبيع وشراء هكذا 11,000 حديثا. إذن هذه الآيات 500 وهذه 11,000 حديث هي ستكون هي مبحث علم أصول الفقه. يعني أصول الفقه لم يتكلم عن توحيد لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات نهائي، ولن يتكلم عن قصص السابقين. علم أصول الفقه ليس له علاقة بقوم عاد وثمود وقوم تبع، ليس له علاقة بهذا الكلام، هو فقط متعلق بإيه؟ بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. هل يضاف إلى آيات الأحكام وأحاديث الأحكام شيء آخر؟ نعم، يضاف إليهم الإجماع، يضاف إليهم الإجماع، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن لابد أن تعلموا أن مواضع إجماع الصحابة قليلة جدا، لا توجد مسائل كثيرة للإجماع، مسائل إجماع قليلة مثل جمع القرآن، كتابة القرآن، مسائل قليلة الإجماع، أن زواج المرأة في عدتها باطل، مسائل قليلة، مسائل الإجماع ومحصورة، كلها محصورة. إذن تابع التابعين الآن صاروا معنيين بالنسبة لهذا العلم بآيات الأحكام، بأحاديث الأحكام، بمواضع الإجماع. طيب، مواضع الإجماع قليلة ومحصورة، لكن النوازل، النوازل مستمرة، مستمرة إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كل يوم في أحكام جديدة لابد أن نبحث في الكتاب والسنة وفي هذا العلم عن طريق علم أصول الفقه من الأداة الوحيدة للفهم. نبحث ماذا نفعل صعود القمر، ماذا نفعل في صعود القمر، الصواريخ، ركوب الطائرات، القتال بالدبابات، استعمال الأجهزة الواقية، استعمال كذا واستعمال كذا، استعمال النظارات، الأقلام، الطباعة، النت، مشاهدة التلفزيون، الأشياء اللي عمالة تجد، هذه ركوب سيارات، كل هذه كل يوم في مستجدات من أيام من على طول من أيام التابعين بالأيام الصحابة، أشياء تستجد تستجد تستجد. فما الحكم فيها؟ بناء بيوت وبناء عقارات، توصيل مياه، إنشاء سجون، إنشاء جيوش، بناء مستشفيات، استيراد وتصدير، أشياء كثيرة كل يوم تحدث. لابد لهذه الأشياء من ضبط شرعي، لأنني لا ينبغي أن نفعل أي شيء إلا إن كان يرضي الله سبحانه جل وعلا المفروض. فإذا لكي نتعلم مرضاة الله لابد نتعلم حكم الشيء، ما حكم استخدام هذا الهاتف، ما حكم وضع ساعة، ما حكم كذا، ما حكم كذا، ما حكم كذا. هذه الأشياء كلها تحتاج إلى ضبط حكم لكي نحتكي النذب العلماء. العلماء لن يعطينا حكما من رأسه من كيسه، لا يصلح، وإنما لابد أن يأتي بحكم مستند إلى علم أصول الفقه، إلى علم أصول الفقه. فإذا كلما ازدادت الأمور وكلما مضت الأيام احتاج الناس والعلماء منهم خاصة إلى علم أصول الفقه. لابد لابد. أول من كتب في علم أصول الفقه هو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وكتابه الرسالة، هذا الكتاب العظيم جدا الذي كلما قرأته كلما وجدته جديدا، سبحان الله. بل بعض الناس قرأه 50 مرة، وأنا أقول بعض الناس وليس في ذلك إشارة إلى نفسي، لا، وإنما غيري قرأوه 50 مرة وفي كل مرة يستفيد أكثر، كل مرة يستفيد أكثر. هذا الكتاب العظيم كتاب الرسالة، وهو فيه مذهب الشافعي، وفيه أول كتاب وضع في أصول الفقه هو هذا الكتاب، هو هذا الكتاب. محمد الديس الشافعي ولد 150 ومات 204 للهجرة، يعني 54 سنة هجرية فقط، 51 سنة ميلادية، هم دول. ومع ذلك لم يشهد العالم في زمنه وبعد زمنه أعلم من الشافعي رحمه الله، ويكاد يكون أقوى الأئمة الأربعة رحمه الله، الوحيد الذي كتب في علم أصول الفقه. كتابه المشهور اسمه، ولذا كل طالب علم ينبغي أن يكون عنده كتاب الرسالة، وهو أسلوبه طيب وراقي جدا. هذا أول من كتب. إذن هذا موجز على كلمة الورقات في أصول الفقه. أصول الفقه مع نشأته وضرورته وأهميته. ثم نبدأ على بركة الله. فقال: الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني، وهو يلقب بالإمام لأنه كان إمام الحرمين، يلقب بالإمام لأنه كان إمام الحرمين، إماما يصلي، كان إماما يصلي في المسجد الحرام، فإذا ذهب إلى المدينة صلى إماما في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الحرمين. وهو كما قلنا لا علاقة لنا به في العقائد مطلقا، لأنه كان معتزليا ثم صار أشعريا، ولما مات على عقيدة أهل السنة، وإنما في ما كتبه في العقيدة فهو كلام مبناه الاعتزال أو الأشعرية، فليس لنا به علاقة. أما هو في الأصول والفقه الإمام، هو إمام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي العادة أن الإنسان يبدأ إما ببسم الله الرحمن الرحيم، وإما بالحمد لله رب العالمين، وإما بالجمع بينهما. فإن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقتدى بالقرآن الذي يبدأ كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم، باستثناء سورة التوبة كما هو معلوم. وإن بدأ بالحمد لله رب العالمين فهو مقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبدأ كلامه دائما بالحمد لله رب العالمين. ومن جمع بينهما جمع ما بين ما بدأ به الله كتابه وما كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه، فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا داعي لتفسير بسم الله الرحمن الرحيم لأن فسرنا في علم التفسير وفي التوحيد، وسيأتي تفسيرات كتاب معارج القبول. أما بعد، وأما بعد، هذه السنة. كثير من الناس حتى الخطباء على المنبر يبدأ بمقدمة وبعدين يقول ثم أما بعد. الأولى ألا يقول ثم، وإنما يقول أما بعد من غير ما يقول ثم. أما بعد، فهذه ورقات، فهذه يعني فإليك فيما يأتي. ورقات، ورقات جمع ورقة، يعني هذا موجز تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، تشتمل تتضمن على معرفة فصول، يعني أجزاء. الفصل هو الجزء الذي يفصل من أصول الفقه، من أصول الفقه. وأصول الفقه مكونة من كلمتين، الكلمة الأولى أصول والكلمة الثانية فقه. كلمة أصول جمع أصل، وهو سيبين ما معنى أصل. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، كأصل البناء وأصل الشجرة يبنى عليه غيرها. أساس البيت، أساس، أساس الدار يعني الأصل فيها، ثم يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، مثل أصل الشجر. الفقه، كلمة الفقه يعني الفهم، كلمة الفقه يعني الفهم، بدليل قول الله عز وجل عن قوم شعيب أنهم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وهذا دليل على أنه لا بد من بلوغ الحجة، ولا يشترط فهم الحجة فهما أكيدا، لأنهم قد بلغتهم الحجة ولم يفهموها وعذبوا. فإقامة الحجة معناها توصيل هذه الحجة لمن يمكن أن يفهمها، فأكلمه بالعربية وهو عربي بكلام واضح يفهم، كونه لم يفهم هذه ليس معناها عدم وصول حجة إليه. فالوصول حجة هو أن تكلم من يفهم بلغة يفهمها. أما إذا كلمت فرنسيا بلغة عربية ثم زعمت أنك أقمت عليه الحجة فهذا كذب. قوم شعيب هو منهم ويفهمون كلامه، وأوصل لهم الكلام مفهوما واضحا، لأنهم ليس أوضح عند العرب من أن تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كنهم قالوا لا نفقه، معنى كذا أنهم الذين أغلقوا القلوب على فهم الحجة. ما علينا، كلمة الفقه يعني الفهم، هذه في اللغة، كلمة الفقه يعني الفهم، هذه في اللغة. وأما في الشرع فمعنى الفقه البيان والإظهار، ومعناه الفقه صار معنى أصول الفقه على بعضها، صار معنى أصول الفقه على بعضها. طبعا الفقه في اللغة معناه إيه تاني؟ معنى الفهم. في الشرع معنى الأحكام الشرعية. الفقه في اللغة معنى الفهم، أما في المصطلح في الاصطلاح معناه الأحكام الشرعية. كلمة فقه يعني أحكام شرعية. لما نقول سندرس فقه يعني سندرس الأحكام الشرعية. ولذا أنتم تدرسون في الفقه أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام النجاسة. هذه الفقه كله يعني الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل، وسميت شرعية لوضوحها، لأن كلمة شرع يعني وضح، ومنه شراع السفينة، لأن الشراع واضح وظاهر. والشريعة كأصل الشريعة يعني الماء، الماء الغزير، الشريعة يعني الماء الغزير. فإذا الشريعة ماء، والماء لا يمكن يختفي، ممكن الماء ظاهر دائما. الشريعة الماء الغزير. يبقى الفقه هو إيه تاني؟ في اللغة، في الفهم، في المصطلح، في الاصطلاح الأحكام الشرعية، يعني الأحكام الواضحة التي شرعها الله عز وجل لعباده، سواء شرعها هو في كتابه أو شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. قوله وذلك يعني الفصل هذا أو الورقات مفردين، فالأصل قوله مؤلف يعني كلمة أصول الفقه من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. أصل الشجرة غير فرع الشجرة، أصل الشجرة غير فرع الشجرة. والفقه قال هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن لابد أن نعرف معنى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم الشرعي هو خطاب الله، خطابه يعني كلام يعني وحيه، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. هذا معنى الايه الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين. إذن خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته وتوحيده داخل في الحكم الشرعي؟ لا. طيب خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الذي لم يكلف به، يعني خطاب الله المتعلق بفعل مكلف فعل كذا كفرعون فعل وفعل وفعل، وقوم عاد فعل وفعل وفعل، وقوم ثمود فعل وفعل، وقارون حدث له كذا وكذا، هل هذا حكم شرعي؟ لا. هذه حكاية عن أفعال قارون، عن أفعال فرعون، هؤلاء ناس مكلفون نعم، لكن أفعالهم هذه ليست المنوطة بالحكم الشرعي. يبقى لما نقول حكم شرعي يعني خطاب الله المتعلق بالمكلفين، يخرج منه خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته وأسمائه، ويخرج منه خطاب الله عن المكلفين الذين لم يكلفوا بأحكام، هؤلاء يخرج منه. إذن فقط يهمني الكلام المتعلق بالتكليف، فحين يقول الله عز وجل قل هو الله أحد، هذا حكم تكليفي لكنه متعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. لكن لما يقول الله أقيموا الصلاة، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. لما يقول الله وإلى عاد أخاهم هودا، ده أطلعوا برا الكلام عن الحكم الشرعي على طول، على طول أطلعوا برا الكلام الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما يتعلق بأفعال المكلفين لما سيكلفون بها، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، هذا خطاب متعلق بأفعال المكلفين. طيب ثاني تعريف في أصول الفقه. مظبوط، من أدلتها تفصيلية. طيب يبقى إذن العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. نعم، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. خدنا بقى الأحكام الشرعية، عرفنا يعني الحكم الشرعي مش كده؟ اللي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. طيب بأدلتها أو أدلتها التفصيلية لابد نعرف ما هو الدليل، لأنه كلمة الدليل هذه منهجنا صح، وهذا الذي يقض مضاجع المبتدعة، لأن المبتدع يكره كلمة الدليل، وإنما يريد الأحكام ليست من خطاب الله وإنما من هواه، من هواه يريد أحكام من هواه. فالدليل كلمة دليل يعني مرشد، كلمة دليل يعني مرشد في اللغة، لكن الدليل اصطلاحا هو ما يتوصل به إلى العلم بمطلوب خبري. الدليل هو ما يتوصل به أو بصحيح النظر فيه، كما تدرسون في أصول الفقه عندكم في كلية الحقوق، هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبري. هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبري، يعني الإنسان لما ينظر فيه نظر صحيح يعلم مطلوب الله عز وجل، يعلم مطلوب الله عز وجل على طول. أعيد الدليل، تعرفه، هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبري. إذا نحن الآن لغاية الآن السطرين ونص الأولانيين فيهم مطلوبات منكم لابد تبقوا محظمها. معنى أصول الفقه، تعريف أصول الفقه وتعريف الحكم الشرعي وتعريف الدليل. تعريف أصول الفقه، تعريف الحكم الشرعي، تعريف الدليل، مع أيضا معرفة من أول من كتب في أصول الفقه، ثم الإحاطة بأن لماذا نشأ هذا العلم في عهد تابع التابعين. لأنه ممكن واحد يجي يقول لك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده أصول فقه، علم أصول فقه؟ لا. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم علم أصول فقه؟ نقول لا. هل كان التابعون عندهم أصول فقه؟ نقول لا. يقول لماذا ابتدعتم؟ نقول هذا بدعة، بالعكس هذا معرفة للأدوات التي نتوصل بها إلى الأحكام التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة، والأحكام التي تجد مع النوازل، الأحكام التي تجد مع النوازل. ثم قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه نفسه معرفة الأحكام الشرعية. نعم سبحانه. ما هو الاستدلال هذا دليلنا وليس دليلهم. إننا نقول لهم تنكرون مثلا القياس، طب النبي صلى الله عليه وسلم قاس. تنكرون الاجتهاد، طب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، وهكذا. فهي دلتنا اللي هي تأتي في الكلام. لكن هل يقال إن علم مصطلح حديث بدعة وعلم أصول الفقه بدعة وعلم؟ لا يمكن يقال هذا الكلام، لأن هؤلاء هي دي بوابات الوصول إلى الحق، بوابات الوصول إلى الحق وطرق الوصول إليه. ثم إذا السطرين ونص في أي سؤال فيهم، لأن طبعا دائما في المقدمات الأشياء تأخذ وقت وتأخذ صعوبة ثم تمشي الأشياء بسهولة بعد ذلك. هل في أي استفسار لكم في السطرين ونص الأول؟ السطرين ونص الأول لغاية التي طريقها الاجتهاد، هل في سؤال في مسألة هذه؟ أبدا. نقرأ الباقي. نعم تفضل. لأن الأسماء والصفات مناطها علم التوحيد وليس مناطها أصول فقه أبدا. ما في. لا لا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعدين تفضل محمد. أصول الفقه غير الفقه. الفقه نفسه الأحكام الشرعية، الفقه هو الأحكام الشرعية. يعني ما الفقه؟ صيام، زكاة. الأصول أدوات الوصول إلى هذا الفقه. يعني الفقه هذا من أين وضع؟ من الذي وضع شروط الصلاة؟ شروط الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا. من أين أتت هذه الشروط؟ بسبب استخدام علم أصول الفقه. بسبب استخدام علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو أخذ يضبط، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وأمر بالوضوء، إذن الوضوء شرط للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبلة، والله جل أمره باستقبال قبلة، إذا استقبال قبلة شرط آخر للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بستر العورة، والله جل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عورة الرجل من وإلى، إذن ستر العورة شرط من شروط مسألة كذا. إذن هذه أدوات اللي توصل إلى الفقه، هذه الأدوات تسمى أصول، تسمى أصول الفقه. فأصول الفقه الأداة التي توصلنا إلى ضبط الفقه. هناك فرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه. أصول الفقه أدوات وصول إلى الفقه، الفقه نفسه قواعده يعني شروطه وأركانه هذه جوه الفقه وليست بره الفقه. الأصول خارج الفقه، الأصول خارج الفقه تماما. يعني لا تناقش في الأصول هل الخمر نجس أو غير نجس، هذا في الفقه. لكن التحريم الخمر هو هذا الذي تناقش في الأصول، هل الخمر محرمة أو غير محرمة، تحرم الخمر ثم تبدأ بقى في الكلام في الفقه. فأدلة معرفة لماذا حرمت الخمر هذا أصول، معرفة تحريم الخمر هذا فقه، ماشي كده. فأصول الفقه الأدوات التي توصلنا للفقه، الطرق التي توصلنا للفقه. سلكوا طرقا واتخذوا مقاييس ومعايير حتى وصلوا إلى الفقه. هذه المقاييس والمعايير هي علم أصول الفقه، إنما الفقه نفسه شيء آخر. فلا نناقش الأصول ما هي أركان الصلاة ولا ما هي شروط صحة البيع، لا أبدا، ولكن وضع الشروط هذا أصول فقه، معرفة وضع الأركان هذا أصول فقه. واضحة كده؟ بعد ما تضع الشروط تدرسها في الفقه، لكن أصلا كيف كيفية وضع الشروط هو العلم أصول الفقه، كيفية ترتيب الأركان هو ده أصول الفقه، كيفية فهم والوصول إلى الحكم هذا هو أصول الفقه على طول. طيب هذا السطر النصف الأول، نقرأ الباقي ويعني الشرح يبدأ المرة القادمة الأول والأحكام سبعة، لكن الآن نقرأ بعضها. والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفسخ. قال الأحكام سبعة، كتب الأصول تقول الأحكام التكليفية خمسة، ولأنهم عندهم هناك فرق بين حكم اسمه الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الوضع يعني بوضع الله ووضع رسوله، مش الوضع يعني القوانين الوضعية، لا. فيقسمون الحكم الوضعي إلى صحيح وفاسد، ويقسمون التكليف إلى خمسة. لما تجمعهم يبقى كم؟ هو هنا عمل إيه؟ سبعة. وجعل كل تكليفي ولم يجعل تكليفي ووضعي، بل جعل كل تكليفي. فقال الواجب، والواجب هو الفرض، والمندوب وهو المستحب أو التطوع أو النافلة. المندوب هو المستحب أو التطوع أو النافلة، والمباح هو الحلال، والمحظور يعني الحرام، المحظور يعني الحرام، والمكروه تعريف واحد، المكروه، ومكروه يعني يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. من هو المكروه؟ المباح يعني الحلال، يعني الحلال. والصحيح إذا لا المكروه ولا المباح؟ طبعا المكروه عكس المباح، هو سيبين هذا. والصحيح هو ما ليس بباطل، الصحيح هو ما ليس بباطل. ما إيه؟ المكروه يعني يكرهه الله ورسوله لا على سبيل التحريم، لأن لو كرهه على سبيل التحريم يصير ماذا؟ ولأنك لا يمكن أن تقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فتقول الكفر مكروه، فالكفر مكروه محرم، تمام؟ فالمكروه هو ما كرهه الشرع يأتي، ولكن ليس على فاعله ذنب، كما عايز كل واحدة لوحدها الآن، كل واحدة. والفاسد، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب يعني من فعله يحصل على الثواب من الله، ومن تركه يأثم ويعاقبه الله. والمندوب ما يثاب على فعله، احنا الآن لا نفصل. والمندوب ما يثاب على فعله يعني ما يأخذ الإنسان الذي يفعله أجرا من الله ولا يعاقب على تركه، من تركه لا إثم عليه. طيب هندي لكل هذا مثال سريع وإلا الشرح نأخذ المرة القادمة. الواجب ما يثاب على فعله كالصلاة، من أدى الصلاة أثيب، ويعاقب على تركه، من ترك الصلاة عوقب، من ترك الصلاة عوقب. والمندوب أي المستحب ما يثاب على فعله كصلاة ركعتين بعد المغرب، ولا يعاقب على تركه. لو أن إنسانا ترك ركعتين بعد المغرب لا إثم عليه. والمحظور يعني الممنوع يعني الحرام ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، مثل الزنا. الإنسان إذا ترك الزنا أثيب، وإذا فعل الزنا عوقب من الله عز وجل. والمباح يعني الحلال، يعني مثلا أكل الطماطم، مثل أكل الطماطم ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لو أن إنسان أكل الطماطم لا ثواب له، ولو أن إنسان ترك أكل الطماطم لا إثم عليه. وقد يتحول المباح إلى مستحب إذا فعلته بنية التقوي على طاعة الله. والمكروه من باب الزهد والورع، من باب المقاطعة، لا مقاطعة إلا بإذن ولي الأمر، فإن قاطعوا من غير إذن ولي الأمر فهم آثمون. يعني إن قالوا هيا نقاطع منتجات الدنمارك ولم يأذن ولي الأمر في ذلك فهم آثمون. ولذا جميع المقاطعات التي تمت وتتم صبت في النهاية في صالح الكافرين ولم يستفد منها المسلمون شيئا. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، كتفت الشعر مثلا. لو أن الإنسان شعره طويل وجمع شعره كله في طاقية أو في عمامة، جمعه كله فيها، فهذا مكروه. لو طلع شعره وحط العمامة نعم وطلع شعره في الخارج هذا أفضل. فالإنسان اللي يفعل مكروه لا إثم عليه، لا إثم عليه. من طلق امرأة من غير ما بأس، يعني امرأة لم تفعل شيئا ولكنه طلقها، هذا مكروه، هذا مكروه. لكن هل عليه إثم؟ لا، لأن الله جل أباح الطلاق. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني الشيء الصحيح هو ما استكمل الشروط، استكمل الشروط والأركان يصير صحيحا، كبيع، بيع شيء حلال باتفاق بين البيعين وانتفاء الخيارات، هذا بيع صحيح. زواج مع وجود الولي وحضور الشهود والإشهار ودفع المهر، هذا زواج صحيح تعلق به النفوذ. الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، كأن تشتري شيئا ولا تدفع ثمنه، فهذا اغتصاب، فهذا ليس صحيح لا ينفذ. والفقه أخص من العلم، لأن الفقه العلم مع الفهم العميق، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. ربما إنسان يعلم شيئا ولا يفهمه، يعلم شيئا ولا يفهمه، فتقول لإنسان من البشر هل تعلم ما هو شروط الصلاة؟ يقول نعم، من شروط الصلاة ستر العورة. تقول له أتعرف العورة؟ يقول لا. أتعرف حد العورة؟ يقول لا. إذن هذا علم الأمر ولكنه لم يفقه، علم به لكنه لم يفقهه، مش كده؟ قال والفقه أخص من العلم، يعني أعم من العلم، أخص من العلم لأنه علم زائد فهم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، الجهل أنك تتصور الشيء على خلاف ما هو في الحقيقة، كمن يقول إن الله عز وجل يشبه البشر، ربما يقول هذا جهلا، صح ولا لا؟ فهو يقول الشيء على خلاف الواقع، على خلاف الواقع أن الله لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا، لا هو يشبه شيئا ولا يشبه شيئا سبحانه جل وعلا. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. هل توجد سماء؟ هل يحتاج إلى نظر واستدلال السماء قدامك؟ هل أنت بشر؟ هل أنت حي؟ هل أنت ترى؟ هل أنت تسمع؟ علم ضروري هذا. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى نظر، كما قال القائل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالآن لو إن إنسانا قال اثبت لي أننا الآن ليل أننا الآن في الليل، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال؟ ما يحتاج، فهذا اسمه علم ضروري. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. العلم المكتسب لا يمكن يأتي إلا بنظر واستدلال، يعني بتعلم بسؤال ببحث. والنظر هو الفكر في المنظور فيه، النظر يعني التأمل في الأشياء واستخراج النتائج، والاستدلال هو طلب الدليل. وأي فعل يبدأ بألف سين ت معناها طلب، فمن استشهد يعني طلب الشهادة، فأي فعل عربي يبدأونه بألف سين ت معناها طلب الشيء، استقام يعني طلب القوامة طلب القيام الصحيح، فكل فعل يبدأ بألف سين ت معناها طلب، فاستدلال يعني طلب الدليل. والدليل ذكرنا معناه وستسألون عنه المرة القادمة. الدليل في اللغة يعني المرشد، وأما في الشرع فهو ما يتوصل به إلى العلم الشرعي أو الحكم الشرعي. ثم قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كمن يقول أظن أن الخمر ليست نجسة، معناها أنه يجوز عدم النجاسة أرجح عنده من نجاسة الخمر. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك أن الإنسان لا يدري أي الأمرين حق وأيهما باطل، فهذا شك. ولذا الشك لا يغني عن اليقين شيئا. فالشك تقول هل أنا صليت ثلاثا أم أربعا، هنا أنت لا تستطيع حسم الأمر، فهذا اسمه شك، فلا بد أن تأتي بالرابعة فسجد سجود سهو. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أصول الفقه الطرق الوسائل التي نستدل بها على علم الفقه. نكتفي بهذا القدر ونبدأ الشرح المرة القادمة بعد أن نسأل في سطرين ونصف، نبدأ بالسؤال عن نبدأ بتفصيل الواجب والمندوب مع ضرب الأمثلة، ولا بد تكتب كل شيء بمثال ويستقر في ذهنك المثال، لأن بالأمثلة تظهر الأشياء.